قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا التفسير العلمي لعدد من الإشارات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة الطور التي يستهلها ربنا تبارك وتعالى بقسم بعدد من مخلوقاته. وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية بصيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا نحن معشر المسلمين إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم وإلى أهمية جواب القسم أيضا. وتأتي هذه الآيات التي أقسم فيها ربنا تبارك وتعالى بالطور، والطور جبل قائم في شبه جزيرة سيناء، ناجى موسى عليه السلام ربه عنده وتلقى النبوة عليه، فأقسم به ربنا تبارك وتعالى لما في هذه البقعة من بركة. وكتاب مسطور وحي السماء، هداية ربنا تبارك وتعالى لعباده التي أنزلها على سلسلة طويلة من أنبيائه ثم أتمها وأكملها وحفظها في القرآن الكريم. وكتاب مسطور في رق منشور صحائفه الأولى، والرق هو الجلد الرقيق الذي يكتب عليه، ومعروف أن القرآن كتب في عند تنزل الوحي على بعض الرقائق من الجلد، على بعض قطع العظام، قطع الصخر، لأن العرب لم يكونوا يعرفون صناعة الورق في تلك الفترة. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد يكون المقصود به الكعبة المشرفة التي يعمرها المسلمون بالحج والعمرة والصلاة إلى غير ذلك. وقد يكون البيتان مقصودا، والبيت المعمور والسقف المرفوع هو سماء الدنيا والبحر المسجور. وهنا ومضة الإعجاز في هذه الآيات المباركة. في اللغة، شجر التنور يعني أوقد عليه حتى أحماه. البحر المسجور يعني البحر الذي أحمي قاعه إلى درجة الاحمرار. لم يكد العقل العربي في زمن الوحي أن يتقبل أن يكون قاع البحر مسجورا، لأن الماء والنار من الأضداد. الماء تطفئ النيران والنيران تبخر الماء، فلا يمكن للأضداد أن تتعايش مع بعضها البعض كما فهم الناس إلى عهد قريب. فقال بعض المفسرين لعل المقصود هنا البحر حينما يسجر في يوم القيامة، استنادا إلى آية في سورة التكوير يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وإذا البحار سجرت. لكن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا تماما. ثم إن القسم في مطلع سورة الطور كله بأمور قائمة في حياتنا. الطور جبل قائم في شبه جزيرة سيناء، كتاب مسطور، القرآن الكريم في رق منشور صحائفه الأولى، البيت المعمور في السماء السابعة، السقف المرفوع في السماء الدنيا. هذه كلها أمور قائمة في حياتنا، فلا بد وأن يكون البحر المسجور أمرا قائما في حياتنا. بدأ المفسرون يبحثون عن معنى لشجرة غير أوقد على شيء حتى أحماه. وجدوا من معاني شجرة ملأ وكف، فقالوا البحر المسجور يعني يمن علينا ربنا تبارك وتعالى لأنه ملأ قيعان ومنخفضات الأرض بالماء وحجب هذا الماء عن مزيد من الطغيان على اليابسة، وذلك بما كدس ربنا تبارك وتعالى فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال من سمك هائل من الجليد. هذا الجليد إذا صهر يرفع منسوب المياه في البحار والمحيطات فتغبر المياه مساحات شاسعة من اليابسة، وإذا تجمعت كمية أكبر من الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال ينخفض منسوب المياه في البحار والمحيطات، فينكشف مساحات هائلة مما يسمى البحر فوق اليابسة، لأن أو الرصيف القاري، لأنه جزء من القارة. فقالوا البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة، وهو صحيح. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية نزل العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات بحثا عن بعض الثروات المعدنية التي بدأت احتياطياتها في التناقص على سطح اليابسة في ظل الحضارة المادية المعاصرة المسرفة. ففوجئ العلماء بأن قيعان كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها قائمة على خسوف أرضية عميقة، وهذه الخسوف تندفع منها الصهارة بملايين الأطنان في كل لحظة، فتؤدي إلى ظاهرة تسجير قيعان كل محيطات الأرض وعدد من بحارها. ومن أعجب ما أذهل العلماء أن يلتقي الماء والنيران على قيعان هذه المحيطات وعدد من البحار كالبحر الأحمر، للماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران بالكامل، ولهذه النيران على شدتها 1000 درجة مئوية أو يزيد تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. وهذا التوازن بين الأضداد الماء والنيران فوق قيعان كل محيطات الأرض وقيعان أعداد من بحارها مما يشهد لله الخالق بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. من هنا جاء القسم بهذه الظاهرة التي لم يعلمها الإنسان إلا في أواخر الستينيات أوائل السبعينيات من القرن العشرين، ولا يزال كثير من الناس في زماننا لا تكاد عقولهم أن تصدق هذه الظاهرة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذه الظاهرة من قبل 1400 سنة، فقال في حديث صحيح: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وجاء العلم في قمة من قممه ليؤكد على دقة ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى صحة ما جاء في هذه الصورة المباركة وجاء فيها القسم بالبحر المسجور. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة، فضلا عن الغوص إلى الأعماق. من الذي أخبره بذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ من يمكن من أصحابه ومرافقيه والناس من حوله، من يمكن أن يكون قد سأله عن قيعان البحار والمحيطات؟ لذلك نقول أن هذه الومضة القرآنية المبهرة التي أقسم فيها ربنا تبارك وتعالى بالبحر المسجور، ونحن نعلم أن متوسط عمق الماء في المحيطات 4 كيلومترات، وبعض المحيطات يزيد فيها العمق عن 11 كيلومترا، ونعلم أيضا أن أكثر من 3/4 سطح الأرض مغطى بالماء، هذا الماء كله لا يستطيع أن يطفئ جذوة الحمم المندفعة من داخل الأرض لتسجر قيعان البحار والمحيطات، وهذه الحمم يعني على شدة حرارتها لا تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. هذا التوازن من أكثر ظواهر الأرض إبهارا للعلماء في زماننا، وإيراد هذا الوصف القرآني القسم بالبحر المسجور وإيراد وصف ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، مما يؤكد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا على مدى 14 قرنا أو يزيد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم، شاهدا له بالنبوة وبالرسالة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسوله.